بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا بالأمس أحكام الفعل المضارع وهو الثاني من الأفعال، أن الأفعال ثلاثة كما هو مذهب البصريين، مذهب البصريين أن الأفعال ثلاثة، فإن أردت قسمة الأفعال لينجلي أن تصل الإشكال فهي ثلاثة. إيش هو الصوت؟ فهي ثلاثة ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. إذن هي ثلاثة على مذهب المصريين. وعند الكوفيين والأخفش الفعل نوعان، الماضي والمضارع، والأمر قطعة من المضارع. إذن هو فرع، لكن عند المصريين وهو الصواب، وذكرنا أدلة ذلك في الملحة، فلا عودة ولا إعادة، يعني لا نعيد ما ذكرناه هناك. لكن الذي ينبغي أن نص عليه أن فعل الأمر فرع عن الفعل المضارع، وفعل المضارع كما سبق بالأمس فرع عن الماضي. إذن فعل الأمر فرع عن أصل. الماضي له اعتباران، هو أصل وفرع، أصل باعتبار المضارع، وفرع باعتبار الاشتقاق، لأنه مشتق من المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل، وكونه أصلا لهذا ينتخب ضمن الصوت، ما هو واضح، وكونه أصلا لهذا ينتخب. إذن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، والماضي هو أول الأفعال، الماضي هو أول الأفعال، هو مباشر. وهذا يؤكد ما ذكره البصريون من أن المشتق قد يكون مشتقا بالذات وقد يكون مشتقا بواسطة. ما كان مشتقا بالذات كالماضي فإنه مشتق من المصدر بدون واسطة مباشرة، أخذ فعل ضرب من الضرب مباشرة، ليس ثم واسطة بين الماضي والمصدر. أما المضارع فكما سبق أنه ينظر إلى الماضي، إذن هو فرع عن فرع الذي باعتبار المصدر، والماضي أصل باعتبار المضارع بكون المضارع فرعا عنه. إذا نظرنا في الأمر فإذا هو مقتطع من المضارع، والمضارع فرع، إذن هو فرع عن فرعين. وهذا من أعظم ما استدل به الكوفيون على أن الأمر فرع، على أن الأمر مقتطع من المضارع وليس أصلا، ولكن هذا فيه ضعف. ذكرنا بالأمس حكم المضارع، يعني بماذا يعلم. قال مضارع اسم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني. هذا مذهب لبعض النحاة أنه يعلم الفعل المضارع، يعني يميزه عن قسيميه الماضي والأمر بحروف نأتي، وهذه الحروف تكون زائدة وتكون أيضا دالة على معنى من المعاني التي ذكرناها بالأمس. ثم ذكر أن المضارع نوعان، مبني للمعلوم يعني أسند إلى فاعل، ومبني للمجهول. ثم ذكر حكم المبني للمعلوم، وأن حكم حروف نأيت الأصل فيها الفتح، واستثنى منها الرباعي. إذن الثلاثي ما كان مأخوذا من الثلاثي، أو خماسي سواء كان خماسيا مزيدا على الثلاثي أو على الرباعي، والسداسي سواء كان السداسي مزيدا على الرباعي أو على الثلاثي، نقول هذه حكم أحرف نأيت في أول الفعل المضارع الفتح، ففتحها وجب، فإني معلومي ففتحها وجب، إلا الرباعي غير ضم مجتنب، يعني يجتنب غير الضم وهو الفتح، يترك ويهمل غير الضم، وليس عندنا في أول الفعل المضارع إلا الفتح والضم، غير الضم مجتنب يعني متروك، إذن ليس عندنا إلا الضم. ثم قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا، يعني بين لك حكم ما قبل آخره، وهو أنه مقصور. واستثنى ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب، يعني لا يلتبس الحكم هذا بالثلاثي. الثلاثي مضى يفعل ويفعل ويفعل. بالأمس بعض الطلاب يسأل يفعل ويفعل ويفعل، يقول يفعل بمضموم ما قبل الآخر ويفعل مفتوح ما قبل الآخر. أقول لا، الكلام الذي قال هنا من الذي على ثلاثة عدد، إذن الحكم هنا كسر ما قبل آخره، هذا خاص بالرباعي وما زال. أما الثلاثي فسبق حكمه أن ما قبل اللام هو العين، إما أن يكون باب يفعل أو يفعل أو يفعل. فقوله هنا من الذي على ثلاثة عدد هذا قيد، يعني اكسر ما قبيل الآخر، أين يكون كسر؟ فيما تجاوز ثلاثة أحرف. إذن الثلاثي ليس داخلا في هذا الحكم، بل هو سابق فيما ذكره في أول الباب، في الباب الأول هناك. ثم قال فيما عدا ما جاء من تفعل، كلاتي من تفعل تفعلنا، يعني هذا الحكم مستثنى من الحكم بكون ما قبل الآخر مكسور وما قبيل الآخر اكسر أبدا، إلا إذا كان من باب تفعل أو تفاعل أو تفعلنا. ما حكمه؟ يفتح ما قبل الآخر. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني وهو المبني للمجهول، فقال وإن بمجهول فضمها، أي الأحرف الأربعة لزم، إذن يجب ضم أولها كفتح سابق الذي به اختتم، يعني يضم أولها ويفتح ما قبل آخرها. هذا هو المبني للمجهول في الفعل المضارع. ثم انتقل واستطرد إلى بيان حكم آخر الفعل المضارع، وهذا ليس مبحثه هنا، هذا يبحث في علم الإعراب الذي هو النحو، والتصريف لا يبحث في هذا، لذلك أجملنا ونحيل على الملحق. وآخر له بمقتضى العمل، يعني وحرف آخر، يعني آخر الفعل المضارع له، كائن له بمقتضى العمل، يعني لا نقول هو مفتوح أبدا ولا نقول هو مضموم أبدا ولا مكسور أبدا، وإنما يكون بمقتضى العمل. والعمل إن ركب الفعل مع عامل يقتضي الرفع فهو مرفوع، وهذا فيما إذا تجرد عن ناصب أو جازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم ستفعل. يضرب زيد عمرا، يضرب لقد تجرد هنا عن الناصب والجازم. ما هو العامل الصحيح؟ فيها أقوال أربعة أو خمس، الصحيح أنه التجرد، وهو عامل معنى تجرد، يعني تخليه تعريه عن عامل يقتضي النصب أو عامل يقتضي الجد. كونه لم يسبق بعامل جازم ولم يسبق بعامل ناصب، لأن المعرف له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا إما أن يكون ملزوما. إن كان ملزوما فلجازم لفظي في الأصل، وقد يكون معنى في الطلب في الأصل. ناصب أن يكون منصوبا لناصب أن ولن وإذا وكيف فقط أربعة، وأن المضمرة هذه محمولة على الأول، يعني أن قد تكون مضمرة وقد تكون ظاهرة، مضمرة وجوبا مضمرة جوازا، إذن أربعة في النواصب، ولام الطلب ولا في الطلب ولم ولما وإن الشرطية وأخواتها، هذه الجوازم. إن لم يكن تقدم على الفعل المضارع جازم واحد من هذه الأمور الخمسة أو ناصب واحد من الأمور الأربعة نقول فهو مرفوع. تجرده تخليه تعريه عن عامل يقتضي الجزم عن عامل يقتضي النصب هو هذا التجرد، هو هذا التجرد وهو العامل، كما قيل في المبتدأ، المبتدأ مرفوع زيد عالم، زيد عالم، زيد مبتدأ، ما العامل فيه؟ الابتداء. جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، هكذا في كشف النقاب، نسيته؟ جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، هذا هو الابتداء، كونه لم يتقدم عليه ناسخ، ونوى المتكلم أن يجعل هذا الاسم مفتتحا مبتدأ، لذلك نقول المبتدأ على الحذف والإيصال، أصله مبتدأ به مبتدأ به، مبتدأ هذا ابتدأ يبتدي فهو مبتدي ومبتدأ، مبتدأ به. إذا لابد من صلة، لابد من جار ومجرور. أين هو؟ نقول حذف لكثرة الاستعمال، وستر الضمير فيه مبتدأ لأنه اسم مفعول ويرفع نائب نائب فاعل. إذا نقول وآخر له بمقتضى العمل، يعني ينظر إلى الأخير، فإما أن يكون مرفوعا أو مبنيا. إن كان مرفوعا لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون مجزوما، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون لا مجزوما ولا منصوبا وهو المرفوع. من رفع هذا بيان العمل، لأنه قال بمقتضى عمل. ما هو هذا العمل؟ قال من كونه مرفوعا إذا لم يتقدم عليه ناصب أو جازم، الرفع يكون بحركة أو حذف أو حرف، بحركة أو حرف أو نصب إذا تقدم عليه ما يقتضي نصبه، لأن الفعل إذا ركب مع عامل يقتضي النصب نصب، بحركة أو حذف، حركة ظاهرة أو مقدرة أو حذف. كذا جزم، كذا جزم، كذا هذا خبر مقدم، جزم هذا مبتدا مؤخر. كذا جزم يعني من رفع أو نصب أو جزم، هذا المقصود به هذه الجملة. جزم، الجزم يكون خاص بالأفعال، والجزم قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، والمعنى هذا فيه خلاف، وهو طلب، المقصود به الطلب. لذلك الصواب أنه لا عامل، أن الأصل في العوامل أنها لفظية، الأصل في العوامل لفظية. هل يكون هناك عامل معنوي؟ نقول نعم، وهو محصور في اثنين لا ثالث لهما، وهما الابتداء والتجرم. والطلب هذا أيضا له وجه، من يعني أضافه ثالثا فله وجه. الطلب قل تعالوا أتلوا، هذا فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ بوقوعه في جواب الطلب، تعالوا حصل الطلب بالفعل. أتلوا هذا وقع جوابا لتعالى. إذا جازمه عندما قال بالطلب، قال وقوعه في جواب الطلب هذا أمر معنوي، أمر معنوي. وبعضهم يرى أنه بإن الشرطية مقدرة. إذا كذا جزم يكون بعامل لفظي أو عامل معنوي وهو الطلب، والعامل اللفظي قد يكون جازما لفعل واحد وهو لام الأمر، لام الأمر ولا النهي، لا لا لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، ولم ولم وألم وألم، لا وألم وألم هذه فرعان. ابن أجرم قال وألم وألم، ألم هي لم، ألم نشرح لك صدرك، ولم هذه همزة للتقرير، يعني شرحنا لك صدرك. ألم هي لم، ألم هي لما، لما يقضي، يزاد عليه إن التي تلزم فعلين وأخواتها، وأخوات هذه خمسة. ثم انتقل إلى بيان الأمر، قال وأمر، أمر ونهي، مصحح، أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا وسكن، وسكني صح كالكمل، والآخر احذف أي عل كالنون في أمثلة ونون نسوة تفي، وبدأه احذف يك أمر حاضري وهمزا سكن سال خيري، أو أبق إن محركا ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم. هذه أربعة أبيات في بيان حكم الأمر، ولكن مقصوده بالأمر هنا الأمر العام، كل ما يدل على الأمر، لأن الأمر أمر، أمر هذا مصدر، أمر يأمر أمر، نقيض النهي هذا في اللغة، الأمر في اللغة نقيض النهي، وبعضهم يعبر أنه ضد النهي ويجمع على أوامر. المعنى الذي يستعمل فيه يعني في مدلول هذا اللفظ ما دل على طلب، ما دل على طلبه، ونقيده نقول ما دل على طلب الفعل، يعني إيجاد الفعل. ما دل على طلب الفعل هذا عام، يشمل ما دل على طلب الفعل بواسطة وما دل على طلب الفعل بصيغة. إذا ما دل على طلب الفعل بواسطة هذا يسمى أمرا أيضا، لكنه ليس هو الأمر المخصوص عند النحاة. إذا أطلق الأمر عند النحاة انصرف إلى الصيغة الدالة على الأمر، الصيغة الدالة على الأمر وهي افعل، وهي التي يختلف فيها الأصوليون في دلالتها، هل تدل على الوجوب أو على الندب إلى آخره. وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، هذا من غرائب أقوال الأصوليين. ما أمر به الرب فهو واجب، ما أمر به رسولا فهو ندب، وهذا تفريق بلا دليل. إذن افعل هذه دلت على الأمر بالصيغة، ليفعل دلت على الأمر بواسطة. إذن كلا النوعين داخلان في قوله أمر، ولكنه قصد في البيتين الأولين الأمر بواسطة. لذلك أمر كيف نعربه؟ أمر ونهي. أمر هذا خبر مبتدأ محذوف، هو أمر يعني المضارع، هو أمر يعني المضارع، كلام لا زال متصلا بما سبق. أمر ونهي، المضارع أمر، إذا يخبر عن المضارع بكونه أمرا، لكن هل هو الأمر للصلاح الخاص؟ الجواب لا. لما؟ لأن المضارع ركب مع ما يدل على الأمر سمي أمرا، لينفق نقول هذا أمر، لكنه أمر للصلاح العام لا الأمر الذي هو للصلاح الخاص عند النحاة. أمر نقول هو أمر، ونهي هذا عطف على أمر، لا يمكن أن يكون أمر ونهي في وقت واحد، ولذلك لا بد من التأويل، فنجعل الواو هنا بمعنى أو، ليس كذلك؟ الواو هنا نقول بمعنى أو. إذن أمر المضارع أمر أو نهي، والنهي ضد الأمر، وهو ما دل على طلب الترك، كل ما دل على طلب الترك فهو نهي، فهو نهي. إن به لاما تصل أو لا، إن به لاما تصل، أراد أن يبين لك الأمر بماذا يكون. قال أمر إن به، إن به الضمير هنا يعود على الفعل المضارع، تصل لاما، لاما هذا مفعول به مقدم لقوله تصل، تصل هذا مضارع وصل، وصل يصل، وصل تصل توصل، هذا الأصل من باب وعد يعد، توصل تصل، حذفت الواو لوقع بين عدوتيها. إذن متى يكون أمرا؟ إن اتصلت به اللام. ما هي هذه اللام؟ نقول اللام الطلبية، اللام الطلبية، وهي الدالة على الأمر أو الدعاء، الدالة على الأمر أو الدعاء. الدالة على الأمر نحو لينفق ذو سعة، لينفق نقول ينفق هذا فعل مضارع دل على الأمر ولكن بواسطة لام الأمر، إذا دخلت عليه لام الأمر فنقول هذا أمر. لو أطلقت الأمر على لفظ لينفق صح التعبير، لكنه ليس أمرا مخصوصا. الدعاء نحو ليقضي علينا ربك، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، والأمر من الأعلى إلى الأدنى، والالتماس من المساوي إلى المساوي، تقول لصاحبك لتفتر أو لزيد ليفتر كذا، وهو مساوي لك قريب، هذا يسمى التماس، أمر مع استعلاء وعرشه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، وفيه نزاع، هذا سيأتي إن شاء الله في موضوعه. إذن أمر نقول اللام الدالة على الطلب، هذه تكون طلبية، أو اللام الطلبية تكون لاما دالة على الأمر نحو لينفق، وتكون دالة على الدعاء نحو ليقضي. هذه اللام الأصل أنها تدخل على الغائب، لينفق، لينفق الياء هذه اتصلت به فعل المضارع، وهي من أحرف أليس، وقلنا الياء تدل على الغائب مطلقا، تدل على الغائب مطلقا. الأكثر في لام الطلب، لام الدعاء، لام الأمر أنها تدخل على فعل مضارع دال على الغائب. وهل تدخل على المتكلم؟ نعم، ولكنه أقل استعمالا من الأول. ولنحمل خطاياكم، نحمل النون هذه دل على المتكلم ومعه غيره، ولنحمل اللام هذه لام مطالبة، الأصل فيها أنها مكسورة لينفق، ولكن إذا سبقها واو أو فاء أو ثم تقول ما حكمها؟ تكسر، تسكر، تسكر. فليكسر وليملي وليقضي، نقول هذه إذا تقدم عليها الواو أو ثم أو الفاء سكنت، سكنت اللام، سكنت اللام. ولنحمل خطاياكم، النون هذه دالة على المتكلم ومعه غيره، إذا دخلت اللام لام الطلب وهي لام الأمر على الفعل المضارع المبدوء بحرف دال على المتكلم. قوموا فلأصلي لكم، جاء في الحديث فلأصلي، أصلي، أصلي هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم مذكر دخلت عليه اللام، إذا قوموا فلأصلي. هل تدخل على المخاطب؟ قالوا لا، وإذا سمع فهو شاذ. لما؟ استغناء بصيغة افعل، لأن افعل هذه صيغة دالة على المخاطب، أمر المخاطب. أما الغائب والمتكلم فهذه لم ترد له صيغة، افعل يكون أمر للخطاب الذي قم، اكتب، اخرج، هذا أمر للمخاطب. إذن هل يصح دخول اللام لام الأمر على الفعل المضارع المفتتح بتاء الخطاب؟ نقول لا، هذا الأصل، وإذا سمع فهو شاذ. إنما تدخل كثيرا على الفعل المضارع الدال على الغائب لينفق، هذا كثير، وأقل منه المتكلم، أقل منه المتكلم. وبعضهم عارض دخول اللام على المتكلم، لماذا؟ قالوا لا يتصور أن الإنسان يأمر نفسه، لكن نقول إذا سمع في القرآن وفي السنة سفى في إثباته، إذا نصح دخول اللام لام الأمر على المضارع المفتتح بحرف دال على المتكلم ومعه غيره أو على المتكلم وحده. إذن إن به لام تصل نقول هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، فنحكم عليه بكونه فعلا مضارعا، وهو أمر من جهة دلالته على الطلب، من جهة دلالته على الطلب. إن به لام تصل، إن تصل، تصل هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ نعم، محذوف، أين هو؟ قدره. إن به لام تصل فهو أمر، فهو أمر لدلالة أمر عليه السابق، أمر إن به لام تصل فهو أمر، فهو أمر، هذه الجملة واقعة في موقع جواب الشرط، أين هي محذوفة والدليل ما سبق. أقوم إن قمت مثلهم، إن قمت أقوم كما سبق. أو لا، هذا راجع للنهي، الأول قال أمر ونهي، قسم أمر ونهي ثم فصل، متى يكون الأمر؟ إن به لا من تصل، متى يكون النهي؟ أو لا، يعني إن تصل به لا، لا الطلبية أيضا، لا الطلبية، وهي الدالة على النهي أو الدعاء، دالة على النهي، لا تشرك بالله، لا تشرك هذا نهي، طلب الترك، أو الدعاء لا تؤاخذنا، من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. والكثير أنها لنهي الغائب والحق والمخاطب، لنهي الغائب والمخاطب، المخاطب نحو الآية السابقة لا تشرك، هذا حاضر مخاطر، لا تشرك بالله، حتى هذه للخطاب. الغائب فلا يسرف في القتل، الياء هذه للغائب. إذن الكثير في لا أنها لنهي الغائب والحاضر، هذا الكثير. وربما دخلت على المتكلم لكنه أقل من السابق، فلا أعرفنك بعد الموت تندبني، فلا أعرفنك، فلا أعرفنك، لا هذه ناهية، وأعرفنك هذا فعل مضارع مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد في محل جزم، في محل جزم بلا الناهية، هذا قليل قليل جدا. إذن نقول أمر ونهي، المضارع يكون أمرا ويكون نهيا. متى يكون أمرا؟ إن به لام أن تصل، اللام هذه تسمى لام لام الأمر أو اللام الطلبية، تكون لاما للأمر وتكون للدعاء. ومتى يكون نهيا؟ أو لا، أو هذه للتنويع والتقسيم، لا يعني أو تصل به لا، اللفظ الدال على النهي. لا هذا معطوف على قوله لاما، لا هذا معطوف على قوله لاما. ثم قال وتسكن إن يصح، بيّن لك الأمر وبيّن لك النهي، ثم أراد أن يبين لك عمل هذين الحرفين. ما عملهما؟ قال الجزم. وبماذا يكون الجزم؟ قال السكين، هذا أمر من التسكين، يعني انطق بآخره ساكنا، ولذلك حذف المفعول وسكن يعني آخر المضارع. وسكن هذا فعل أمر والفاعل أنت والمفعول به محذوف، يعني سكن آخر المضارع. لما قدرنا آخر المضارع؟ لأنه محل للإعراب، وآخر كما سمع. إذن وسكن آخر المضارع متى؟ إن يصح، إن يصح آخر المضارع، يصح يعني إن يكون صحيح الآخر، أو إن يكون آخره حرفا صحيحا، لأن الفعل إما أن يكون معتل الآخر وإما أن يكون صحيحا، وهذا عند النحاة المعتل إذا أطلق انصرف إلى، ما الفرق بين المعتل عند الصرفيين وعند غيرك؟ نعم هذه العلاقة، أنا أقول ما هو المعتل عند الصرفيين وما هو المعتل عند النحاة. نعم رمزي، أي نعم، نعم، المعتل عند الصرفيين ما كانت أحد حروف من الأصول الفاء أو العين أو اللام حرفا من حروف العلة، وعند النحاة ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. الصحيح عند النحاة ما سلمت لامه، يعني لم تكن حرفا من حروف العلة. وعد عند النحاة صحيح، قال عند النحاة صحيح، رضي معتل، يرضى هذا المعتل، وعد قال عند الصفيين معتل، إذا فرق بين الصحيح والمعتل عند النحاة وعند الصرفيين. وسكن إن يصح، إن يصح يعني إن يكون الحرف الأخير صحيحا، ما حكمه؟ التسكين، لينفق، نقول ينفق سكن آخره وهو القاف، لما؟ للام الأمر. ينفق هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه سكون آخره. لا تشرك، نقول تشرك هذا فعل مضارع مجزوم بلا النهية، وعلامة جزمه سكون آخره، هذا متى؟ إذا كان آخره حرفا صحيحا. وسكن يعني آخر المضارع إن يصح، إن يصح، يصح ما يراده لا حد يجيب هكذا. نعم أنت مجزوم، نعم هو يقول يصح عند قدوس، يصح ما كان مضاعفا وجزم يكون السكون مقدر. إن يصح، إن حرف شرط يصح هذا فعل مضارع مجزوم بإن شرطية، وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. وحركة التخلص هنا الفتح، الفتح لما؟ طلبا للخفة، والأصل في الفعل ألا يدخله الكسر، هذا هو الأصل، قد يدخله كما سيأتي. إذن إن يصح فعل شرط أين جوابه؟ محذوف تقديره إن يصح فسكنه، فسكنه يعني فسكن آخر المضارع. كالتمل، كالتمل يعني كقولك ها لتمل، تمل أصله تميل، مال يميل، مال يميل. الشاهد يقول ينبغي هنا ضبطه بالياء كاليمل، لكن النظم هكذا يدل على هذا أنه ضبطه بالتاء كالتمل، والأولى أن يقال كاليمل. لماذا؟ الخطاب، لأن الأصل في لام الأمر لا تدخل على الفعل المضارع المفتتح بتاء الخطاب. لماذا؟ استغناء عنه بالصيغة الدالة على أمر الحاضر أو المخاطب. كالتمل أصل تميل، مال يميل، سكن آخره للجازم وهو اللام، التقى ساكنان الياء واللام فحذفت الياء كالتمل. واضح هذا؟ أصله تميل، لما دخلت عليه اللام سكن آخره والياء ساكنة، التقى ساكنان الياء واللام، لا يمكن تحريكها الأول وهو حرف علة وقبله دليل عليه فحذف حرف العلة كالتمل. ثم قال ولاخر احذف إن يعلق، إن يصح إن يكن آخره حرفا صحيحا. مفهومه مفهوم الشرط إن يكن آخره حرف علة، ما حكمه؟ إذا يحتاج إلى بيان. صرح بما قد يفهم من الأول، ولاخر احذف، ولاخر يعني الحرف الآخر، فاعل بمعنى الأخير. ولاخر احذف يعني والحرف الأخير من الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر أو لا الناهية احذف يعني أسقطه، احذف يعني أسقطه. متى؟ إن يعلى كيصح، ولكن سكن اللام هنا من أجل الوزن. إن يعلى يعني إن يكن آخر المضارع حرف علة، إن يعلى يعني احذف آخر الفعل المضارع إن يكن آخره حرفا من حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المقتنع. إذا كان آخر الفعل المضارع حرفا من حروف العلة ودخل عليه الجازم وهو لام الأمر أو لا النهية، ما حكمه؟ نقول مجزوم بإسقاط حرف العلة الذي هو آخره. واحذف والآخر احذف يعني أسقط إن يعلى، إن يكن حرف علة. كالنون في أمثلة، كالنون التشبيه هنا في الحذف، يعني احذف آخر المضارع إن كان حرف علة كما تحذف النون الكائنة في أمثلة خمسة. الأمثلة الخمسة، وهو أولى من القول بأنها الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة كل فعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المقابلة. يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه أمثلة خمسة. هذه حكمها أنها أفعال مضارعة أسندت إلى ألف الاثنين يفعلان وتفعلان، وأسندت إلى واو الجماعة يفعلون وتفعلون، وأسندت إلى ياء المؤنثة المخاطبة تفعلين، ولا يصح أن يكون بالياء. حكمها أن هذه الأفعال والأمثلة ترفع بثبات النون بوجود النون، وتجزم وتنصب بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي من ظلم، وحذفها للجزم والنصب سمة. شيخ الخضر رحمه الله يقول حصلت مقاتلة بين قبيلتين بسبب هذا النهي، وحذفها للهزم والنصب فيما ذكرته عندما قرأته. إذا نقول كالنون في أمثلة، كالنون إذا ترفع بثبات النون وتلزم بحذفها، والشاهد هنا في جزمها، يعني تحذف آخر الفعل المضارع إن كان حرفا من حروف العلة، كما تحذف النون إذا دخلت اللام لام الأمر أو لا النهي على فعل من الأفعال الخمسة. فإن لم تفعلوا، أو نأتي بمثال واحد لينصروا، أصلها تنصرون، تنصرون نقول فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة، إعرابه يرفع بثبات النون. إذا دخل عليه لام الأمر لينصروا إخوانه، لينصروا نقول ينصر هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون. لينصرا، لينصرا أصلها ينصران أسند إلى ألف الاثنين، أسند إلى ألف الاثنين، دخلت عليه لام الأمر، لام الأمر فحذفت النون كما يحذف من آخر الفعل المضارع المعتل الآخر، فيقال لينصرا، لينصرا، ينصر هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حذف النون. إذا قوله والآخر يحذف إن يعل كالنون في أمثلته، لم نمثل لي المعتل الآخر، قل إما أن يكون مختوما بألف أو واو أو ياء، المختوم بالواو نحو غزا يغزو، ليغزو هكذا، ليغزو بالواو هذا الأصل، لكن نقول تحذف الواو والآخر يحذف إن يعل، لكون الفعل المضارع دخلت عليه لام الأمر وجب حذف آخره، تقول ليغزو، ليغزو، يغزو هذا فعل مضارع مجزوع بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ليدعو، ليرمي، ليخشى، هذه كلها أفعال نقول مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة. لا تغزو، لا تدعو، لا ترمي، لا ترمي، تقول هذا مجزوم به لا الناهية وعلامة جزم حذف حرف العلة. كذلك النون أو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبات النون إذا دخل على الفعل المضارع لام الأمر أو لا النهي تجزم بحذف النون. ونون نسوة تفي، ونون نسوة تفي، هنا دفع للإيهام أن النون في الأمثلة الخمسة تحذف، وإذا دخل لام الأمر أو لا النهي، هل إذا دخل على فعل أسند إلى نون الإناث هل تحذف نون الإناث؟ لا. لما؟ لأنها هذا تنبيه للمبتدي فقط، لأنه إذا رأى النون في الأمثلة الخمسة ورأى النون في الفعل الأمر المسند إلى نون الإناث يظن أن هذه النون مثل هذه النون، قياس، قياس، تقيس هذه على هذه فيحذف النون التي هي فعل، نقول لا، ونون نسوة تفي يعني تثبت ولا تحذف، تبقى كما هي، تقول ولا يضربن، ولا يضربن، يضربن هذا ما إعرابه؟ من يعرف؟ نعم في محل، في محل جزم. لا يضربنا، يضربنا هذا فعل مضارع أسند إلى نون الإناث، والفعل المضارع إذا أسند إلى نون الإناث حكمه البناء، البناء على، وأعربوا مضارعا إن عالية من نون إناث، إذا إلا إذا لم يعرف ليس معربا فهو على الأصل. إذا يضربنا نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أين الجزم هنا؟ محلي. الجزم محلي، لماذا؟ لأن الفعل مبني، والأصل في الجزم أنه يكون لفظا، فإذا كان الفعل مبنيا صار الجزم محلا، صار الجزم محلا. هذه النون لا تلتبس، نبهك الناظم أن هذه النون لا تلتبس عليك بنون ينصر فتحذفها، تقول فلا يضرب، فلا يضرب، تحذف النون كأنها نون الأمثلة خاصة، لا. ونون نسوة يعني ونون جمع دال على النسوة، نون نسوة ونون إناث، التعبير بنون الإناث أولى ليشمل العقلاء وغير العقلاء. أما نون الإناث هذا كما سبق في الملحة، والنوق يسرحنا، النوق يسرحنا، يسرحنا هذه نون إناث أو نون النسوة؟ نون الإناث، ما تقول نون النسوة؟ النوق ليست نسوة، والنوق يسرحنا، النوق يسرحنا، يسرحنا هذا فعل مضارع أسند إلى نون الإناث، ولا تقول أسند إلى نون النسوة. نعم. ونون نسوة يعني نون جمع دال على نسوة، من باب إضافة الدال إلى المدلول. ونون نسوة مع الجازم تفي يعني تثبت، هذا مضارع وفى بمعنى تم وكمل. تفي هي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على نون النسوة، وصلته محذوفة أي مع لام الأمر ولا الناهية. ثم انتقل إلى الفعل أو فعل الأمر للحاضر، هذا فعل الأمر الذي أخذ من الفعل المضارع بواسطة اللام أو لا الناهية، بواسطة اللام، الناهي هذا يذكر تبعا لمقابل الأمر، أما الكلام في الأصل في الأمر. المضارع يكون أمرا بواسطة، انتهينا منه، الآن بدأ يبين لك الأمر الذي يكون بالصيغة، الذي هو الأمر الخاص عند النحاة، الذي هو صيغة افعل. كيف تشتق الأمر من المضارع؟ قلنا الأمر فرع عن المضارع، كيف نأخذه؟ قال وبدأه، وبدأه بدأ هذا مصدر بمعنى مبدوء، والضمير هنا يعود على المضارع. وبدأه أي حرفا مبدوء به المضارع، حرفا مبدوءا به المضارع، احذف وبدأه، احذف، احذف هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أين مفعوله؟ بدأه، يعني تركيب احذف واحذف بدأه، يعني واحذف الحرف المبدوء به الفعل المضارع. ما هو الحرف الذي بدأ به الفعل المضارع؟ حروف نأيته، حروف نأيته. إذا تنظر في الفعل المضارع فتسقط الحرف الأول. وبدأه احذف يكو أمر حاضري، يكو هذا أصلها يكن، احذف يكن، قل تعالوا أتلوا، يكو أصلها يكن، النون هنا حذفت تخفيفا. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، أصل التركيب وبدأه احذف يكن، يكن هذا فعل مضارع ناقص مجزوم، علامة جزمه السكون، أين السكون؟ على النون المحذوفة تخفيفا، على النون المحذوفة تخفيفا. ما العامل فيه؟ كونه واقعا في جواب الطلب، احذف يكن، احذف يكن، يكن يكو، أين اسمها؟ نقول ضمير مستتر يعود على المضارع. أمر حاضري، أمر هذا خبر يكن منصوب علامة رفعه الفتحة الظاهرة على آخره، أمر مضاف وحاضري مضاف إليه. إذن وبدأه احذف يعني احذف الحرف المبدوء به الفعل المضارع وهو حروف نأيت، إذا حذفته يكو الفعل المضارع أمر حاضري، أمر حاضري. أين الأخير؟ لم يتعرض للأخير، لأن المضارع إذا أريد الاشتقاق فعل الأمر منه لك حذفها. الحذف الأول تحذف الحرف الأول وهو حرف المضارعة أو حروف نأيته. الحذف الثاني تحذف علامة الإعراب فتقول يضربوا يضربوا، تأتي إلى الياء فتسقطها، ثم تأتي إلى الباء فتسقط علامة الإعراب. لماذا؟ لأنه مبني والبناء ضد الإعراب، لأنك تريد اشتقاق فعل الأمر، وفعل الأمر على الأصل لأنه مبني، إذا لابد من حذف الأول ليتوصل إلى الصيغة، ولابد من حذف الأخير ليتوصل إلى حكم الصيغة وهو البناء. وبدأ أحذف يكو أمر حاضرين، ثم ينظر في الحرف الذي يلي حرف المضارعة، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. إن كان ساكنا لا يمكن الابتداء بالساكن، فنحتاج إلى همزة الوصل، وهمزا يعني همزة الوصل على المفعول الثاني لصيري، وهمزني سكن تال صيري. صيري هذا أمر من التصيير، مفعوله الأول محذوف، صيري بدأه همزا، صيري بدأه همزا. بعدما تحذف حرف المضارعة تصير بدأ الفعل همزا. لماذا؟ إن سكن تالي. إذن نقول التركيب وهمزا بعد الحذف تحذف حرف الأول، وهمزا إن سكن تالي صيري. همزا هذا مفعول ثاني لصيري، وصير هذا يتعدى إلى مفعولين، أين مفعوله الأول محذوف، ما هو ما تقديره؟ بدأه. صيري بدأه همزا، يعني بدل ما كان أوله حرفا من حروف نأيت اجعله همزا، وهي همزة الوصل. ما العلة في مجيئنا بهذه الهمزة؟ لكون الثاني سكنا. وهمزا إن سكن تال صيري، إن سكن تال، إن سكن حرف تال، تلا يتلو من باب تبع، يعني إن كان التالي ساكنا الذي يتلو حرف المضارعة يضرب الضاد من ياء، إن سكن تال لحرف المضارعة قال صيري بدأه همزا. صيري هذا جواب الشرط، إن حرف شرط سكن، سكن هذا فعل شرط، صيري هذا جواب الشرط وهو جملة طلبية. وهل يصلح الجملة الطلبية أن تقع جوابا للشرط؟ لا. ماذا نصنع؟ لابد من الفاء، اسمية طلبية وبدالة طلبية هذه، أين الفاء؟ نقول أسقطها لضرورة النص. والأصل إن سكن تال فصيري همزة، واضح هذا؟ إذن بعدما تحذف الحرف الأول من الفعل المضارع تنظر في ثانيه، إن كان ساكنا تأتي بهمزة الوصل لتتمكن من الابتداء بالساكن. يضرب تقول اضرب، يكتب تحذف الحرف الأول الكاف ساكنة يتعذر الابتداء بالساكن تقول اكتب، لابد من همزة الوصل. يعلم يعلم، يفعل تقول بعد حذف أوله تنظر إلى الثاني فإذا هو ساكن إذا لابد من همزة وصل. اعلم. ينصروا ينصروا، إذا لابد من همزة الوصل بعد إسقاط حرف المضارعة، وهذا غالب في الصحيح الثالث أن الثاني لا يكون إلا ساكنا، يكتب يضرب يعلم ينصر، الثاني لا يكون إلا ساكنا. أو أبق إن محركا، أو أبق إن محركا، أو للتنويع والتقسيم، أو أبقي أو أبقي، أبقه أبق هذا فعل الأمر والفاعل أنت، أين المفعول؟ محذوف. أبقه أي تالي الثاني تالي الأول، أو أبقه إن محركا، يعني أبق على حاله لا تزد عليه همزا في أوله إن كان التالي للأول محركا، إن كان تالي حرف المضارعة محركا. مثل ماذا؟ يقف؟ أكرم؟ دحرج؟ يدحرج؟ يدحرج. إذا أردت فعل الأمر من يدحرج تنظر إلى الحرف المضارعة فتسقطه. التالي لحرف المضارعة يدا يدا، هل هو محرك أو ساكن؟ محرك. إذن أبقه هو الأول، لا تأتي به بهمز وصل، أو أبقي إن محركا، إن كان التالي محركا. محركا هذا ما إعرابه؟ اسم كان المحذوفة مع خبر كان المحذوفة مع اسمها. إن كان التالي محركا أو أبقه، يعني تالي البدء الذي حذفته. إن كان التالي محركا، إن كان التالي محركا. إذن بين لك فعل الأمر للحاضر أنك تأخذه من الفعل المضارع، من الفعل المضارع، وذاك بحذفين، تحذف الحرف الأول وهو حرف المضارعة وتحذف علامة الإعراب، الأول لاشتقاق الصيغة والثاني لحكم الصيغة. لماذا؟ لأن الأمر لا يكون إلا مبنيا، ولذلك نقول تحذف علامة الإعراب ولا نقول علامة الرفع، لأنك إذا حذفت علامة الرفع بقي معنا علامة النصب وعلامة الجزم، فنقول علامة الإعراب ليعم أن المقصود إسقاط الإعراب، لأن البناء ضد الإعراب، هما ضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان. إذن نقول تحذف الأول وتحذف علامة الإعراب، ثم تنظر للحرف التالي لحرف المضارعة، إن كان ساكنا فلا بد من الاتيان بهمزة الوصل يتمكن من الابتداء بالساكن، ثم حركة هذه الهمزة سبق بيانها، إن كان الفعل الثلاثي من يفعل فهي مضمومة، أخرج، أقتل، أنصر، إن كان من باب يفعل أو يفعل فهي مقصورة، يذهب، تقول اذهب، يذ أسقط الياء عندنا ذال ساكنة لابد من همزة الوصل، حركتها الكسر، لماذا؟ لأنهم من باب يفعل، اذهب، اذهب، يضرب من باب يفعل، تقول تسقط حرف المضارعة عندك الضاد ساكنة، اضرب، اضرب. هذا إن كان التالي للأول للبدء ساكن، فإن كان محركا تبقيه على ما هو عليه، يعني هو الذي يصير أولا، دحرج يدحرج، تقول دحرج، ضارب، وهذا الكثير فيما تجاوز عن الثلاثي، الثلاثي يفعل يفعل يفعل يكون ساكن الفاعل، هو الذي يحتاج إلى همزة الوصل، أما فاعل يفاعل ضارب يضارب تقول ضارب، لا تحتاج إلى همزة وصل، تكلم يتكلم تقول تكلم، لا تحتاج إلى همزة وصل، انطلق ينطلق، تحذف حرف المضارعة النون ساكن، تحتاج إلى همزة الوصل، استغفر يستغفر استغفر استغفر. إذن يكون الأمر من الثلاثي بما ذكر، ويكون الأمر من غير الثلاثي بما ذكر. الثلاثي قلنا فيما سبق قد يكون صحيحا، يكتب، ينصر، يعلم، يضرب، هذا صحيح سالم، قلنا السالم ما هو؟ سلمت حروفه من سلمت أصوله من حروف العلة والهمز والتضعيف، والهمز والتضعيف. الغالب في هذا وبعضهم يقول لا بد أن يكون ثانيه ساكن، وهذا هو الظاهر أنه لا بد أن يكون ساكنا، لأنه من باب يفعل، ويفعل الفعل المضارع لا يكون الفاعل ساكن، هذا هو الأصل. وإذا كان يقول مثلا يقول هذا ساكن باعتبار الأصل، وحركته هذه عارضة وليست أصلا. إذن الفعل الأمر يؤخذ بما ذكر من الصحيح السالم. إن كان مضاعفا، إن كان مضاعفا، وقبل المضاعف نذكر المهموز، إن كان مهموزا وهو ما كانت أحد أصوله همزا، أخذ هذا مهموز، سأل هذا مهموز، لأن عينه همز. قرأ هذا محمود، إذن هو صحيح ولكنه مهمول. صحيح لماذا؟ ليست أصوله من حروف العلة، مهمول لكون أصوله همزة إما الفاء أو العين أو اللام. الأصل في المهمول أنه كالصحيح السالم تماما، يعني في اشتقاق اسم الفاء، في اشتقاق فعل الأمر أنه يسقط أوله ويسكن آخره إذا كان مسندا للواحد، إلا بعض الكلمات شذت. أخذ يأخذ خذ، أكل يأكل كل، أمر يأمر مر، هذه شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. أكل كل وخذ هذه مطلقة بلا تفصيل، أما مر هذه فيها تفصيل. إن لم تسبق بعاطف أسقطت الهمزة، مره فليراجعها، مره. إن سبقت بعاطف الواو أو الفاء جاز إرجاع الهمز وجاز إسقاطها. ومر أهلك، ومر يجوز فيه الوجهان، أن تسقط الهمزة وأن تعيد الهمزة. خذ وكل ليس فيها تفصيل، دائما على إسقاط الهمز. ومر نقول فيها وجهان، إن لم يسبقها عاطف فهي مر بإسقاط الهمز مطلقا، إن سبقها عاطف جاز الوجهان، ارجع الهمزة وبدون الهمز. وأمر ومر يجوز الوجهان. سأل يسأل يسأل، أسقط حرف المضارعة ثم سكن آخره، السين ساكنة لابد من إتيان بهمزة الوصل. سأل يسأل، اسأل، اعلم اعلم، اسأل. إذن على الأصل، لكن سمع، وهذا هو القياس، سمع سل وجاء في القرآن سل بني إسرائيل، سل هذه الأصل فيها أنها نقول أنها شاذة، لكن قياسا لا استعمالا. كيف جاء السل؟ أصلها يسألوا يسألوا، أسقط حرف المضارعة وأسقطت علامة الإعراب، السين ساكنة ذي أبي همزة الوصف، اسأل على الأصل، اسأل. أريد التخفيف بإسقاط حركة بإسقاط الهمز، ولكن لما كان ما قبل الهمز ساكنا أسقطت الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين، فصار اسأل اسأل. الهمزة هذه جيء بها من أجل الابتداء بالساكن وهو سكون السين، فلما أسقطت حركة الهمز على السين تحركت السين، إذا ما الداعي لهمزة الوسط؟ نقول لها مع السلامة، انتهت وظيفتك، فصارت سل. سل هذه فرع عن السهل، وهي خلاف القياس. رأى مثل فتحة، رأيا تحركت الياء وفتح ما قبله قلبت ألفا. المضارع فتح يفتح، إذن يرأيو راء ساكنة همزة مفتوحة ياء مضمومة على الأصل، تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا صارت يرأى. أريد التخفيف بحذف الهمزة ولكن بعد نقل حركتها إلى الراء، فنقلت حركة الهمز إلى الراء فصار يرى، لأن سقطت الألف الهمز صار يرى. الأمر منه كيف تأتي به؟ كيف؟ راه على حرف واحد، لماذا؟ لأننا أسقطنا حرف مضارع وهو الياء، وقال والآخر احذف إن يعلى، إذن آخره محذوف لأنه حرف علة، فصار راه لابد من إتيان بهاء السكت لأنه لا يوقف إلا على ساكن، وهي حرف متحرك. كيف يبتدى بالمتحرك ويوقف على ساكن؟ لكن في الوصل بعضهم يجيز إسقاط هاء السكت، هاء السكت. هذا في المهموس، إذن هو أشبه ما يكون الخارج عن القاعدة، وإلا الأصل في المهموس أنه كالصحيح الثاني. المضاعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. هذا كيف نأتي به بالأمر؟ مد، مد يمد، عد يعد، مد أو رد يرد، مد يمد. رد أصله ردد، ردد على وزن فعل، وهذا متعد. المضارع منه يأتي على وزن يفعل، المضاعف المتعدي مضارعه يفعل بالضم. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، ذا الواو فاء وليا عينا أو كأتى كذا مضاعف لازم كحن طرف. وضم عين معداه، هذا الشاهد، وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. فضم وضم عين معداه. إذن المضاعف المتعدي حكمه أن يضم عين مضارعه. رد ردد، يرد ردد، أريد التخفيف، لأن ردد هذا ثقيلان اجتمع حرفان من جنس واحد، وهذا يؤدي إلى ثقل في اللسان. ردد، لذلك تقول رد أو ردد، أيهم أخف؟ رد. إذا ردد فيه ثقل، فأريد التخفيف بإدغام الأول في الثاني، وهذا لا يمكن إلا بإسقاط حركة الدال الأولى، فأسقطت فسكن فأدغم في الثاني صار رد. مضارعه يرد، أصلها يردد، يفعل، يقتل، يردد. أريد التخفيف أيضا لوجود الثقل بالجنس، حرفان من جنس واحد. ماذا حصل؟ ليس كالأول ردد، ردد لا يمكن أن ننقل حركة إلى الفاء، لأن الفاء في الماضي لا تكون إلا مفتوحة، لا يمكن أن نضمها. ردد، ولو رددناها هنا في ردد جعلنا الدال الأولى نقلنا حركتها إلى الفاء لنثبت، لنثبت. لماذا؟ لأن أصل حركة الفاء الفتح، فلا يدل على أنها منقولة. أما يردد الثاني ساكن، الدال الأولى مضمومة، أردنا التخفيف بالإدغام، لا يمكن أن يدغم إلا إذا كان الأول ساكنة، إذا لابد من إسقاط حركة الدال الأولى. هنا لا نقول بالإسقاط مع إمكان النقل، لماذا؟ لأن ما قبل الدال ساكن، إذا يمكن أن ننقل حركة الدال الأولى إلى الراء، فصار يرو، يرو. إذا الراء هذه ضمت لأي شيء؟ للنقل. حركة ماذا؟ حركة الدال الأولى، الدال الأولى ما مكانها في الوزن؟ العين. إذا يرو هذا يدلك على أن الباب هنا من باب يفعل، يرد، ير، يرو. إذا الراء هذه المضمومة هي حركة العين، فيدل على أن الباب هنا من باب فعل يفعل. فقيل يرد، يرد. إذا أردت الأمر ماذا تصنع؟ تحذف الحرف الأول وهو الياء، ثم الثاني تنظر فيه هل هو ساكن أو متحرك؟ متحرك. إذن أو أبقه، تبقيه على حاله، إن محرك هنا حرك فيبقى على حاله. الأخير يرد تسقط علامة الإعراب وتبنيه على السكون، لأنه مبني على السكون مسند إلى الواحد، مسند إلى الواحد. فتقول رد، رد. أين السكون؟ مقدر، السكون مقدر. رد هذا بإبقاء الإدغام على لغة بني تميم، ويجوز الفك على لغة الحجازيين وهي الأشهر، وبها جاء التنزيل. رد هذا فعل أمر بالإدغام وهي لغة بني تميم. على هذه اللغة رد يجوز في الدال ثلاثة أوجه، رد بالفتح، ورد بالكسر، ورد بالضم، ثلاثة أوجه، لأنه من باب يفعل. إذا كان المضاعف من باب يفعل جاز في الدال في الحرف الأخير ثلاثة أوجه، الكسر والفتح والضم. أما الفتح فللتخلص من التقاء الساكنين. لماذا عدل عن الكسر إلى الفتح؟ طلبا للخفة، ولأن الأصل في الكسر دخوله على الأسماء إلى الأفعال. إذا عدولا عن الكسر الذي هو الأصل في التخلص من لقاء الساكنين إلى الفتح الذي هو أخف، ردي بالكسر على الأصل في التخلص من لقاء الساكنين، ردوا بضم الدال، هذا إتباع حركة الدال الثانية للأولى، ليست الأولى، الراء، الراء رد يرد يف يف، إذا حركة الفاء إتباع اللام لحركة الفاء، فصار رد، فصار رد، هذا إن كان من باب يفعل، أما إن كان من باب يفعل أو يفعل فليس إلا الفتح أو الكسر، عض يعض بفتح العين لا تظن، عض يعض أصلها عضض يعض من باب فعل يفعل، عض عضب أسقط حركة الضرب الأولى وهي الكسر فصار عض من أجل الإدغام فرارا من ثقل المثلين، يعض يعض من باب يفعل يعمض يعمض، إذا العين ساكنة يع هذا الأصل، يعض الفتحة هذه جاءت من أجل نقل حركة الضاد الأولى إلى الفاء من أجل إدغام الضاد الأولى في الضاد الثانية، إذا أردت فعل الأمر تسقط حرف المضارعة تبني آخره على السكون فصار عض عض، الضاد مفتوحة هنا والعين مفتوحة، عض الضاد مفتوحة، هذا إما أن يكون إتباعا لحركة الفاء وإما أن يكون تخلصا من التقاء الساكنين على الفرع وهو الفتح لكونه أخف ولئلا يدخل الكسر الفعل، ولك أن تقول عضي بالكسر على الأصل، عضو ما يصح لما؟ لأنه إنما جاز في رد من أجل الإتباع وهنا ليس عندنا إتباع، ليس عندنا إتباع، هذه لغة إذا أسند الفعل إلى ضمير مستتر يجوز فيه وجهان الإدغام والفك، الإدغام رد وفك الإدغام ها أردد، لماذا أردد؟ من أين جاءت الهمزة؟ يرد يرد يرد ها يردد باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أسقطنا حرف المضارعة الثاني ساكن لابد من حرف همزة الوصل، وهذه لغة الحجازيين، واغضض من صوتك، واغضض من صوتك بالفك ها أشدد، نعم إذا جاء في القرآن بالفك، هذه لغة الحجازية، لماذا؟ عندهم تعليم وهو أن الإدغام إنما جاز لكون الثاني محركا والأول ساكن، لكن إذا سكن الثاني من أجل البناء فات علة الإدغام، ليس كذلك؟ الإدغام لا يصح إلا إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا، عض إذا الثاني متحرك والأول ساكن، أما عض عض هذا فعل أمر، عض هذا فعل عض هذا فعل ماضي، يعض عض هذا فعل أمر، فعل أمر، جاز الإدغام الضاد الأولى في الثانية لكون الثانية متحركة، لكن هنا ساكنة أو متحركة؟ ساكنة، إذا فات، إذا لابد من الرجوع إلى الأصل، إلى الأصلي، فتقول أردد أردد، وهذا الوجهان جواز الإدغام والفك فيما إذا أسند الفعل فعل الأمر إلى ضمير مستتر وهو مضاعف، أما إذا أسند إلى ضمير ساكن فهنا يجب الإدغام قولا واحدا، تقول رد إذا أسند إلى ألف الاثنين، ولا يصح أن يقال أردد ردوا، ولا يصح أن يقال أرددوا ردي، ولا يصح أن يقال أرددي، هذا إذا أسند إلى ضمير ها ساكن يجب الإدغام ولا يجوز الفك، وإذا أسند إلى ضمير متحرك وجب الفك ولا يجوز الإدغام وهو نون الإناث، تقول أرددنا أرددنا ولا يصح الإدغام، ولا يصح الإدغام، هذا في المعتل، هذا في الصحيح. بقي المعتل خمس دقائق. المعتل قلنا إما أن يكون مثالا أو أجوف أو ناقصا. الناقص بينه الناظم، قال والآخر احذف إن يعل، لأنه مبني على حذف آخره. ماذا بقي؟ المثال والأجوف. المثال إما أن يكون واويا وإما أن يكون يائيا، وهذا يظن تحتاج إلى تفصيل، نرجعها إلى الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.